يا سيدي يا سيدي

الله يكرمك. يسيل يسيل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الناس دي عايشة في الجنة حرام عايشين في الجنة والله العظيم في الجنة والله العظيم والله العظيم يا عم الحاج طيب المولد الله